لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. ثم قال المؤلف: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك هو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، وذكر أنواعا من أهل القبلة. هذه العبارة يريد فيها إجمالا التفريق بين من مات على التوحيد ولو فعل كبيرة من الكبائر، وبين من مات على الكفر والشرك. فإن الذين يموتون على التوحيد ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الكبائر فإنهم مسلمون، يصلى عليهم ولا تترك الصلاة عليهم بالكلية، كما يفعل الغلاة في أصحاب الكبائر فإنهم يكفرونهم ولا يصلون عليهم ونحو ذلك. فأراد من هذه العبارة التفريق بين فاعل الكبيرة إذا مات وفاعل الكفر يموت عليه. فهذا فرق مهم جدا عند أهل السنة والجماعة، التفريق بين من يموت على الكبيرة ومن يموت على الكفر. فالذي يموت على الكبيرة وإن كان قد ارتكب ذنبا عظيما لكنه يموت مسلما، والذي يموت على الكفر لا ينفعه مهما عمل من أعمال في حياته الدنيا. قال في الشرح: هذا كما سبق أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه ويكون من أهل القبلة، وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين، هؤلاء نعاملهم بالظاهر فنحكم بأنهم مسلمون، ونعاملهم معاملة المسلمين أحياء وأمواتا. قوله: والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، قال: المؤمن الفاسق الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين ويدعى له، يعني يدعى له عند الصلاة عليه، كقاتل نفسه وكالمرجوم في الزنا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجومين، يعني أن مرتكب الكبيرة مهما كانت هذه الكبيرة، ومن أمثالها ما ذكره صاحب المتن كالمرجوم، وهو الذي يقتل رجما في الزنا وهو المحصن، والزاني عموما الذي يجلد، والزانية والذي يقتل نفسه، كل هذه كبائر عظيمة، كل هذه كبائر عظيمة يموت الإنسان عليها فهو متوعد بالنار، لكنه لا يكون كافرا إلا إذا استحل هذه الكبائر، لكن ما لم يستحل هذه الكبائر فهو يموت على الإسلام ويصلى عليه ويصلى عليه. وضرب أمثلة على ذلك قال: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجومين. المرجومين اثنين معروفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماعز الأسلمي والمرأة الغامدية، المرأة الغامدية. نعم. قال: وصلى على صلى على ماعز رضي الله عنه وعلى الغامدية رضي الله عنه. وقد يمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه والغال في سبيل الله من باب التأديب للناس. يعني هو صلى الله عليه وسلم صلى على بعض أهل الكبائر وترك الصلاة على بعض أهل الكبائر، لا باعتبار نوع الكبيرة ولكن باعتبار ما يكون مترتبا على صلاته صلى الله عليه وسلم. يعني صلى على الزانية وصلى على الزاني وترك الصلاة على من غل، على من غل. والغلول هو الأخذ مما أؤتمن عليه، الأخذ من ما أؤتمن عليه، يأخذ بغير علم من ائتمنه على ذلك، فهذا غلول. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال الذي أخذ مما أؤتمن عليه وصلى على الزانية. فهذا إن دل يدل على أنه ليس المقصود ذنبا بعينه بقدر ما هو فيه المصلحة بالترك أو بالفعل. فإنه صلى الله عليه وسلم لعله صلى على الزانية وترك على الغال لأن الغال ربما يستهين بذنبه الناس، فأراد أن يعظم هذه القضية في نفوس الناس، وصلى على الزاني والزانية ليدفع شبهة التكفير عنهم، فصلى صلى الله عليه وسلم عليهم، وترك على الغال ليعظم من هذا الأمر في نفوس الناس الذي ربما يستهين به بعض الناس فيأخذ الغلول. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغلول قد يكون في شراك نعل، في شراك نعل، يعني الإنسان يؤتمن على ولو شراك نعل فيأخذه بغير حقه، هذا غلول. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. قال: من باب التأديب للناس لا من باب أنه كافر. ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليه لأنه مسلم. أذن للصحابة أن يصلوا عليه، هذا ابتداء دليل على ماذا؟ على مشروعية الصلاة على هؤلاء، فإنه أذن للصحابة بالصلاة. وأما تركه هو للصلاة صلى الله عليه وسلم إنما كان ترك تأديب، إنما كان ترك تأديب وليس ترك تكفير، لأنه لما فعل ذلك أراد أن يزجر أصحاب هذه الذنوب من الأحياء. يعني الزنا الأحياء، أهل الغلول الأحياء ونحو ذلك، عندما يرونه يترك الصلاة على مثلا الغال ينتهون ويعرفون أن هذا ذنب عظيم فيتركون هذا الذنب ويفارقون. ولذلك هذا يكون من باب التأديب، أي نعم، لا من باب أنه كافر. ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه ولم يمنعهم من الصلاة عليهم لأنه مسلم. وعليه فينظر فيما إذا مات من المسلمين رجل من أهل الكبائر على هذا النحو، زاني، سارق، قاتل، نحو ذلك، هل تجوز الصلاة عليه؟ الجواب نعم، بل تجب الصلاة عليه على المسلمين عموما، يعني حكمها على المسلمين عموما واجبة، وهي من واجبات الكفاية، وهي من واجبات الكفاية. وقوله هنا والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، لا يقصد بها السنة الاصطلاحية، إنما يقصد بها السنة التي بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تشتمل على المستحب والواجب ونحو ذلك. فالصلاة على الميت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل الكبائر، ولو كان من أهل الكبائر. أما حكمها عند الفقهاء وتفصيل ذلك فهي فرض كفاية، واجب كفائي، واجب على المسلمين أن يصلوا عليه. أما الأعيان فلا تجب على كل واحد بعينه وعليهم، فلو ترك أهل الفضل أو العلماء أو نحو ذلك الصلاة تأديبا لأصحاب هذه الذنوب لكان حسنا، إن كان هذا يؤدي إلى انتهائهم وتراجعهم عن هذه الذنوب. وعليه يجوز لأهل الفضل ونحو ذلك أن يتركوا ذلك وأن يتركوا الصلاة على يعني أهل الذنوب والمعاصي والفجار ونحو ذلك. طيب ما هو ده دليل على ماذا؟ على المشروعية، إنه يجوز أن يصلي أفضل الناس على هؤلاء أصحاب الكبائر. طب ما هو ترك في حق الغلاة، في حق أهل الغلو، ما هو نبهنا نحن في بداية كلامنا أنه ليس المقصود ذنبا بعينه، يعني هو صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة عليهم للذنب ذاته بقدر ما هو صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مصالح ومفاسد. فهو صلى الله عليه وسلم يترك على الغال ويصلي على الزاني، وكما أشرنا فالغال ربما الناس تستهين بذنبه فترك ليعظم هذا الأمر، والزاني ربما الناس يستفحشون ذنبه فيظنون به الكفر إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ظهرت الأحكام مثلا وبانت الأحكام يجوز أن أترك الصلاة على الزاني وعلى ما هو دون ذلك، يجوز لمن لأهل الفضل، لمن يظن أن بترك صلاته عليه يزجر أمثاله ونحو ذلك، هذا كله جائز. لكن هل يقال أنه يجب أن يصلي الناس عليه جميعا؟ صلاة الجنازة هي نفسها فرض كفاية. طيب هل يقال يجب أن يترك الناس جميعا؟ هذا شأن من؟ هذا شأن أهل الغلو، هذا شأن أهل الغلو، هذا اللي يأتي معنا في الكلام الباقي إن شاء الله. وإلا في الحقيقة والله يا أخونا لعل الكلام يعني يعني يعني يعني ذكرنا بالحال الواقع اللي احنا فيه وهو موت الملك يعني السعودي، فمما يؤلم النفس ويحزنها انك تجد اشخاصا حولوا الخلاف السياسي الى خلاف عقائدي، حتى ترى او تسمع من بعضهم كما حكى لي كثير من الاخوه، تسمع على صفحات الفيسبوك من بعض المتعصبين لعنة الله عليه، مش عارف إلى جهنم وبئس المصير عشان وقف مع فلان اللي كان بيأيد فلان ونحو ذلك. هذا غلو ناتج عن جهل شديد جدا. ابتداء أهل الكبائر الذين أكثروا على أنفسهم من الكبائر وعاشوا كل حياتهم على الكبائر، هل يجوز أن نقول ذلك في حقهم إذا ماتوا؟ إلى جهنم وبئس المصير لعنة الله عليهم، هذا لا يجوز. ده لما قال أحد الصحابة في حق الزاني أو الزانية قال تصلي عليها وهي الزانية، والآخر لما قال يعني وسبه وقال ما أكثر ما يؤتى بك يعني تجلد أو كلمة نحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين عليه الشيطان اللي هو كان بيجلد. وقال في حق الزانية قال إنها تابت توبة، وقال في حق الزاني الآخر قال كذا وكذا ونحو ذلك. الخلاصة أن عقيدة أهل السنة أن من مات على الإسلام رجونا له الإيش؟ الجنة، ورجونا له المغفرة مهما أكثر من الكبائر والذنوب، نرجو الله أن يغفر له، هذا أحب إلينا، هذا مسلم، هذا يجمعنا به الإسلام، فنرجو له المغفرة. فكيف في الحقيقة يعني كيف لو كان هذا المسلم له من المحاسن ما لم يفعله أمثاله؟ ما لم يفعله أمثاله، هل في حكام المسلمين جميعا من يحكم بالشريعة غير هذا الرجل؟ حتى ولو كان في مظالم، حتى ولو كان في مظالم، البلد الوحيد في العالم الآن الذي يحكم بالشريعة الإسلامية هو المملكة العربية السعودية، وعليها من الكيد ما عليها، ولذلك هذه الضغوط العالمية، تعرفين ان اليوم اللي كان فيه شارلي إبدو، حادثة بتاع شارلي إبدو بتاعت فرنسا، في نفس اليوم المحطات العالمية كلها كانت بتتناول خبر مع نفس الخبر، جلد بيسموه ايه ناشط السياسي رائف مش عارف ايه كده 100 جلدة اليوم في السعودية، ويجابوا البت اللي هي اللي زوجته ولا حاجة زي كده، طبعا متبرجة جدا سعودية بس عايشة في المهجر، وبتقول ان كان الناس دلوقتي بيعلقوا على الارهاب اللي حاصل في شارلي إبدو في فرنسا، ما هو ده ارهاب حاصل فين؟ في السعودية. في نفس اليوم اللي كان ملاحظ فيكم المسألة كان بيتناول نفس الإيش الخبر. هذه الضغوط العالمية على الدولة الوحيدة في العالم التي تقيم الشريعة. فلو لم يكن لهذا الرجل في الحقيقة حسنة إلا أنه ظل محافظ حتى على مسألة وجود الشريعة جملة، فجزاه الله خير، نسأل الله تعالى أن يجازيه على ذلك خيرا، فضلا عن الخدمات والأعمال للحجاج وكذا وكذا ونحو ذلك. ثم تسمع في النهاية لمخالفة سياسية في الرأي، لعنة الله عليه وإلى جهنم وبئس المصير ومش عارف إيه ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وغير ذلك من الأدلة الواردة في ذلك. قال قوله والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. قال السكران الذي يشرب الخمر فاسق يقام عليه الحد لكنه لا يخرج من الإسلام، فإذا مات يصلى عليه ولو كان يشرب الخمر لأنه من أهل القبلة. الرجل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشرب الخمر، كثيرا ما يشرب الخمر، كان كثيرا ما يشرب الخمر، وهو الذي كان يدعى حمار رضي الله عنه، وكان كثيرا ما يؤتى به يجلد، حتى قال رجل ذات يوم قبحك الله ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين عليه الشيطان، والله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. طب إيه رأيكم لو دلوقتي واحد من المخالفين السياسيين ليه ده بيشرب خمرة، إيه رأيكم في الفيسبوك هيعملوا فيه إيه؟ مثلا يعني طبعا إحنا نكره أي إنسان يشرب الخمر، لكن هيطلعوا فين اللي بيشرب الخمر ده؟ هيطلعوا إلى جهنم وكافر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن نزعة التكفير هي النزعة الإيش السائدة نتيجة الجهل. لماذا؟ يا معايا يا كافر، مفيش وسط، يا معايا يا كافر على طول. فيعني إنا لله وإنا إليه راجعون. قال والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. السكران الذي يشرب الخمر فاسق يقام عليه الحد لكنه لا يخرج من الإسلام، فإذا مات يصلى عليه ولو كان يشرب الخمر لأنه من أهل القبلة. وقوله سنة أي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعها، يعني الطريقة والهدي الواجب اتباعه، وإلا التحقيق أن صلاة الجنازة فرض كفاية. نعم. ثم قال قال المؤلف ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. حقيقة ابتداء الألفاظ الإمام رحمه الله تعالى في بعضها يعني فيه في الحقيقة شدة في ظاهره، شدة في ظاهره، وإن كنا نظن بالإمام أنه يقصد بإذن الله ما سنتعرض له في الشرح، لكن في ظاهره في شدة، وإلا ربما كثير من الناس يفرح بمثل هذه العبارات، يفرح بمثل هذه العبارات، يعني وجب عليك أن تخرجه من الإسلام مثلا. هذه العبارة لابد أن نحملها مثلا من الشيخ أو الإمام المربهاري رحمه الله، أنه يجب عليك أن تخرجه من الإسلام، يعني أن تعتقد في نفسك أن هذا كافر. اليهودي مثلا والنصراني ومرتد ونحو ذلك الذي بانت ردته، يجب علي أن أخرجه من الإسلام أليس كذلك؟ يجب علي أن أثبت أنه كافر عقيدة عندي، وليس المقصود كما يفهمه بعض الناس يجب عليك أن تخرج من الإسلام أن أظل لا عمل لي ولا وظيفة إلا أبحث. كل واحد عنده ذنب أعود أبحث وطلعه كافر في الآخر ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود من ثبت عليه الكفر وجب علينا أن نعتقد كفره. أي نعم. قال في الشرح: لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقد من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره. شوف العبارات بتاعت الشرح مهمة جدا. إلا بارتكاب ناقد من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره. يزول عذره دي إشارة إلى ابتداء أن الشيخ الفوزان ابتداء يرى مسألة الإيش؟ العذر بالجهل بضابطها، طبعا بضابطها. أي نعم. قال: قوله حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، قال: إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها أو أنكر شيئا من القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة فهذا يحكم عليه بالردة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن جاهلا. ها دي عايزين خط تحت العبارات دي. ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا فهذا يبين له، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة. إذن فالمقصود أن من رد شيئا من كتاب الله عالما غير متأول متصف بالضوابط والشروط التي يجب أن تتصف فيه من حيث البلوغ والعقل وامتناع يعني الموانع ونحو ذلك، الجهل الإكراه كذا ونحو ذلك، هذه كلها ضوابط مهمة جدا في مسألة التكفير. وإحنا يعني لسنا بصدد تفصيل طويل مراعاة لطبيعة الكتاب، لكن إحنا في هذه الأيام تحديدا درس الأربعاء إحنا بنتعرض لقضية نواقض الإسلام وشروط التكفير. يعني إحنا تقريبا الأربعاء القادم إن شاء الله نتكلم في هذه الجزئية تفصيلا، وهي مسألة نواقض الإسلام بقيتها ويعني شروط التكفير. يقول: والمراد بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث. وطبعا الأحاديث يعني الأحاديث الإيش؟ الثابتة الصحيحة. وإلا لو إن أن إنسانا رد حديثا موضوعا رد حديثا ضعيفا هذا محل يعني الموضوع طبعا بلا خلاف، أما الحديث الضعيف فهو محل خلاف بين العلماء هل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينسب ونحو ذلك. لكن المقصود أن من رد السنة الثابتة الصحيحة، فإن رد السنة الثابتة الصحيحة كفر بالله عز وجل، لأن السنة الثابتة الصحيحة تدل على الخبر الصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه كلما علت درجة هذه السنة كلما كان الأمر أخطر وأشد. يعني رد المتواتر بلا خلاف بين العلماء يكفر من يرد المتواتر، وما دون المتواتر على الراجح يكفر من يرده بعد طبعا الضوابط في المسألة. وإلا بعضهم قد يرد الصحيح متأولا جاهلا نحو ذلك، بل تسمع أحيانا بل وتقرأ في بعض كتب أهل العلم من القدامى من يرد أحاديث لكن هو متأول، يظن ضعيف، يظن لا يثبت، يظن كذا نحو ذلك. كل هذه موانع، كل هذه موانع. وإلا مثلا على سبيل المثال العصري، بعض مثلا العلماء العصريين مثلا يردون حديث تفترق أمتي على 72 فرق، على 73 فرق مثلا، بعضهم يرد حديث الكلب الأسود، بعضهم يرد كذا. كل هذا الرد لا يجوز. لماذا؟ لأنها ثبتت أحاديث صحيحة، لكن مسألة التكفير هذه تخضع لضوابط. قوله: أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي فإنه يكفر. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة يخالفون بها فئتين. الفئة الأولى الخوارج والغلاة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. الفئة الثانية فئة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه، فإنه لا يضره شيء من المعاصي، ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان. إذن أهل السنة بهذه العقيدة يخالفون هاتين الفئتين. الفئة الأولى الخوارج الذين يعتبرون من يموت على الكبيرة كافر، فضلا عن أنهم في الحياة كذلك ينسبونه إلى الكفر ويجعلون مصيره في الآخرة النار إن لم يتب من هذه الكبيرة، يعني لو مات عليها. والفئة الأخرى فئة المرجئة، قال الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه. حقيقة إنه الفرقة اللي أو الطائفة اللي بتقول مؤمنا بقلبه هي ليست عامة المرجئة، إنما عامة المرجئة يقولون ما دام قال لا إله إلا الله، لكن الطائفة من المرجئة وهي القليلة هي التي تقول ما دام يعني اعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله. قال فإنه لا يضره شيء من المعاصي ولو ترك الأعمال كلها ولم يعمل شيئا فإنه مؤمن كامل الإيمان، وهذا باطل. إذن فأهل السنة بين الفئتين. قال أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف أنهم وسط بين الطائفتين، فيقولون الكبائر تختلف إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع. يقول أما أهل السنة والجماعة فكما ذكر المؤلف أنهم وسط بين الطائفتين، فيقولون الكبائر تختلف إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها تخرج من الملة بالإجماع، وأما إذا كانت ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا. طب انتوا هنا مش ملاحظين العبارة في حاجة كده؟ يعني ان الكبائر فيها فيما هو يقصد ان في الكبائر ايش؟ اشياء يكفر بها الانسان. الحقيقة انه هيجي اقول كلام معنا انه الراجح ليس كذلك، الراجح ان كل الكبائر ما لم يستحلها لا يكفر بها، ده الراجح. وهو الشيخ بيشير الى ما يعني بيذكره بعد كده، وهو مسألة انه هو يقول بكفر تارك الصلاة. قال واما اذا كانت ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله او ذبحا لغير الله، وانما هي كبيرة دون ذلك، فهي لا يخرج بها العبد من الاسلام خلافا للخوارج والمعتزلة. يعني الذبح لغير الله هذا من الشرك وهو يعد من الكبيرة، يعد من الكبيرة، لكن هو محسوب في الشرك اصطلاحا أكثر منه يكون محسوب في الإيش؟ في الكبائر يعني، لكن هو باعتبار الذنوب إنها عظيمة وما دون ذلك تسمى كبائر. يعني الذبح لغير الله، النذر لغير الله ونحو ذلك، هذه كلها إيش؟ كبائر مكفرة، كبائر مكفرة، فهذه لا يخرج بها العبد. قال وإنما هي كبيرة دون ذلك فهذه لا يخرج بها العبد. نرجع تاني عشان العبارة تتسق. أما إذا كانت ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب الله ولا سنة رسول الله ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله أو ذبحا لغير الله، وإنما هي كبيرة دون ذلك، فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، ولكنها تضر المؤمن وتنقص إيمانه وتضعفه خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فهذا هو المذهب الوسط الذي يحصل به الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. قال الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وكلتا الطائفتين ضالة. وهذه المصيبة التي نعيشها في كل زمان، ولا يزال إلى يومنا هذا هذه العقيدة موجودة في الناس، عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة، تجد هناك غلاة لا يرى في الكبائر إلا الكفر، وتجد في على الجهة الأخرى مفرطون يرى كل شيء لا شيء فيه. طالما أنت مؤمن أو مسلم يعني، وطالما أن أنت بتحج وبتصلي وبتصوم وتروح تعمل عمرة، افعل ما شئت فلا يضر مع الإيمان ذنب. فهذا في الحقيقة باطل وهذا باطل. ولذلك المنهج الحق هو المنهج ليش الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو منهج أهل السنة والجماعة. قال: وقوله أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، قال: يصلي لقبر يتقرب إليه أو يسجد لصنم أو يذبح لغير الله ويعمل شيئا من العبادات لغير الله، فهذا مشرك كافر خارج من الملة. وما دون ذلك فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة وبين الخوارج. قوله: وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، قال: إذا فعل شيئا من ذلك يعني صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو عمل عبادة لغير الله، وجب عليك أن تخرجه من الملة، وجب عليك أن تعتقد أنه كافر، ولا تقل لا يهمني هذا أو لا أدري عنه، بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك وأن تفسق العاصي مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، لابد من بيان الحق في هذا الأمر. فالمقصود من كلام الشيخ هنا والإمام من قبله الواجب أن تعتقد هذا ابتداء، تعتقد هذا ابتداء. إذا ثبت الكفر لا يجوز لك ألا تكفر هذا الذي ثبت كفره. يعني اليهود مثلا والنصارى ثبت كفرهم بلا شك، فلا يجوز لمسلم أن يقول: لا أنا لسه ما ليش دعوة، أو ما أنا لا يهمني هذا الأمر، أو دع الخلق للخالق ونحو ذلك. لا، هؤلاء ثبت كفرهم فيجب ثبوت الكفر اعتقادا عندي في هؤلاء. وكل من يثبت كفره حتى ولو كان مسلما فارتد وثبت عليه الكفر وجب عليك أن تعتقد فيه ذلك وتثبت فيه ذلك، وهكذا. قال: قوله: فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قال الشيخ: أي في الظاهر لنا وسريرته إلى الله، يعني هذا الذي يقصده الإمام يعني في قوله فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. كلمة الحقيقة لا بالاسم لا بالحقيقة ربما توهم إيش؟ توهم وصف النفاق، توهم وصف النفاق، ولهذا لا يقصده الإمام رحمه الله تعالى. ولذلك الشيخ الفوزان هنا في الشرح قال: أي في الظاهر لنا وسريرته إلى الله، يعني مش كل واحد هيبقى يعني ارتكب ذنبا نحو ذلك نحيل إلى الكفر، إنما نحكم به على الظاهر، فما لم يرتكب كفرا فهو أمامنا مسلم وعندنا مسلم، حتى ولو ارتكب ما ارتكب من الذنوب طالما أنه لم يرتكب كفرا. ثم لو ارتكب كفرا فله ضوابط وله أحكام وله شروط نحكم بها. أي نعم، هذا هو يعني ملخص هذه المسألة. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.